يا شاط الموت حاجيني انا العباس تدريني اريد الماي اريد الماي تريد انطيك شفيني اخذها وهاك وبيع دماي اريد يا شاط الموت يا شاط أريد الماي أريد تريد أنطيك تريد أنطيك إيه أخذها وهاك ضيعني وبيعت ماي أريد إيه نهر الفرات وياك جيت أحكي وأتمناك تسمعني لو ناديك عيالي تركتها هنا عطشانة ترجاك هذا أنا يمك جيت هذا أنا يمك جيت هذا أنا يمك جيت هذا أنا اي ما تدري منه الجاك عباس أنا الفتاك والجرفة كنت عنيت اي والذي اجراك بالسيف اسد مجراك لو بالعذب شحيت لو بالعذب شحيت عفت اطفال بخيامي اروي اليوم كل ضامي انا العب انا العب اقصدت والموت قدامي سحقت الجيش بجدامي على رغم عداي اريد الماء يا شاط الموت اريد الماء تريد ان تشفيني تريد ان بالخيمة عفت عيال الشعر الأديب جابر الكاظمي نهر الفرات وياك جيت أحكي وأتمناك تسمعني لو ناديت عيالي تركتها هناك عطشانة ترجاك هذا أنا يمك جيت هذا أنا ما تدري منه الجار عباس انا الفتاك والجرفة كنت عنيت اي والذي اجراك بالسيف اسد مجراك لو بالعذب شحيت لو بالعذب شحيت عفت اطفال بخيامي اروي اليوم كل ضامي انا العباس انا العباس ايه اقصدت والموت قدامي سحقت الجيش بجدامي على رغم عداي اريد يا شاط الموت بالخيمة عفت عيال هذا النص أغاتي بالخيمة عفت عيال عطشانة والأطفال تشرب نمير العين وأنا على ذاك الحال بمناثر الدلال ودعت أخويا حسين ودعت أخويا حسين بالخيمة عفت عيال عطشانة والأطفال تشرب نمير العين و وانا على ذاك الحال بمناثر الدلال ودعت اخويا حسين ودعت اخويا حسين وبمدمع الهمار وياي يحكي وقال عليك اخشى من البين يا بالفضل اهوال خلو فزع ورجال تتحاوشك صوبين تتحاوشك صوبين صحت يا حسين لا يهمك العلامة وياي ظل عمك صحت يا حسين لا يهمك العلامة وياي ظل عمك أنا العباس تحكي لو لا أنا العباس الخيار يصير من خصمك تريد الماي لو دمك أقول بهاشريك أريد الماي يا شاطي تريد الماء تريد أمضي تشفيني تريد أمضي تشفيني تريد أمضي تشفيني تريد الماء تريد الماء ودعت للمظلوم جيت وشفت هالقوم جدامي مثل الشيل شفت الدرب ملزوم خيل ورجال تحوم وتتخطى عالياوين تتخطى عالياوين عليها الأجل مرسوم عطشة وتريد دموع وصاعد عجاج الخيل والحومة جنها غيوم واصبح نهار اليوم يشبه سواد الليل يشبه سواد الليل رجال وخيل حاطتني صحت والقوم سمعتني رجال وخيل حاطتني صحت والقوم سمعتني أنا العباس فداي الطيب رضعتني حجور الزود ربتني وانا الوفاي اريد يا شاط الموت يا شاط الموت اي اعلى اعلى انا العباس تدري اريد الماء لا تبخل على الكريم لا تبخل على الكريم تريد انطيك تريد أريد ودعت للمظلوم جيت وشفت هالقوم جدامي مثل السيل شفت الدرب ملزوم خيل ورجال تحوم تتخطى عالياوين تتخطى عالياوين عليها الأجل مرسوم عطشة وتريد دموم وصاعد عجاج الخيل والحومة جنها غيوم واصبح نهار اليوم يشبه سواد الليل يشبه سواد الليل رجال وخيل حاطتني صحت والقوم سمعتني رجال وخيل حاطتني صحت والقوم سمعتني منو انا العباس انا العباس فداي الطيب رضعتني حجور الزود ربتني وانا الوفاي يا شاط الموت تريد انطيك شفيني تريد انطيك شفيني تريد اوهاد ضيعي وبيع الماء اريد الماء اريد اي عزم انفجر بركان وانذهلت الفرسان ما تدري وين تروح وتماوج الميدان والدم صبح طوفان مهري سفينة نوح مهري سفينة نوح عايف على الأبدان وتغطت التربان بموج الدم المسفوح شردت بلا أذهان من شافة العدوان درب المفر مفتوح درب المفر مفتوح الخصم بالسيف ذليته على درب الموت دليته الخصم بالسيف ذليته على درب الموت دليته أنا العباس أنا العباس بدماهي فوج خليته سواد الليل راويته قصدت عنا يريد الماء يا شاط الموت أنا العباس أريد الماء أريد الماء تريد أنطيك قواك الله قواك الله قواك الله نشمي وبيع دماك ايه عزم انفجر بركان وانذهلت الفرسان ما تدري وين تروح وتماوج الميدان والدم صبح طوفان مهري سفينة نوح مهري سفينة نوح طايف على الأبدان وتغطت التربان بموج الدم المسفوح شردت بلا أذهان من شافة العدوان درب المفر مفتوح درب المفر مفتوح أي الخصم بالسيف ذليته على درب الموت دليت الخصم بالسيف ذليت على درب الموت أنا العباس صيح أنا العباس بدماهي فوج خليت سواد الليل راويت اقصدت عناي أريد الماي أريد الماي يا شاط الموت تريد انطيك شفيني تريد انطيك شفيني شفتها وهات ضيعت وبيع الماء تريد الماء كان الدرب مسدود خيل وزلم وحشود ما همني وتخطيت وياي جبت الجود وهذا انا بحر الزود يا ما زلم ذليت يا ما زلم ذليت كان الدرب مسدود خيل وزلم وحشود ما همني وتخطيت وياي جبت الجود هذا انا بحر الزود يا ما زلم ذليت يا ما زلم ذليت يا الشاطي وانت شهود وخلي يشهد المعبود بهذا العهد وفيت حفظ العهد مريود اي لازم ارد ردود تدريش قلت شحكيت تدريش قلت شحكيت اذا هالماي ما حصله النبي عفنيه من اصله اذا هالماي ما حصله النبي عفنيه من اصله انا العباس ارد بالجود يا محلى اضحي الروح من اجله يظل رجواك اريد الماء يا شاط الموت Bye. كان الدرب مسدود خلي وزلم وحشود ما همني وتخطيت وياي جبت الجود هذا أنا بحر الزود يا ما زلم ذليت يا ما زلم ذليت يا الشاطي وانت شهود وخلي يشهد المعبود بهذا العهد وفيت حفظ العهد مريود لازم أرد ردود تدريش قلت شحتيت تدريش قلت شحتيت إذا هالماي ما حصله النبي عفنيه من أصله إذا هالماي ما حصله النبي عفنيه من أصله أنا العب صيح صيح أنا العب أرد بالجود يا محلة أضحي الروح من أجله يظل رجواي أريد الماء يا شاط الموت يا شاط الموت عاجيب أنا العباس تدري أريد الماء أريد الماء أي تريد أنطيك نهر الفرات شلون بيدك عدي حيطون بيك العدي حيطون يا من وعدهم كان هالعائلة يمنعون ما يك ولا يدرون عبد الله ظل عطشان عبد الله ظل عطشان فدوة نهر الفرات شلون بيك العدي حيطون يا من وعدهم كان هالعائلة يمنعون ما يك ولا يدرون عبد الله ظل عطشان عبد الله ظل عطشان نهر الفرات شلون بيك العدي حيطون يا من وعدهم كان عالعائلة يمنعون ما يك ولا يدرون عبد الله ظل عطشان عبد الله ظل عطشان واطفالي ينتظرون قطرة عذب يردون من تضرب السوان مشبوحة منها عيون ومن الظمى يشعرون وسط المهج نيران وسط المهج نيران أرد بالجود وأتمنى لأخويا حسين أتعنى أرد بالجود وأتمنى لأخويا حسين أتعنى أنا العب أنا العب بيمين السيف يتغنى يردني الجيش ما ظنى بيمين السيف يتغنى يردني الجيش ما ظنى ثبت هالراي أريد الماي أريد يا شاط الموت أريد هنايا الفرات تشوف نهر الفرات شلون بيك العدي حيطون يا من وعدهم كان هالعائلة يمنعون ما يك ولا يدرون عبد الله ظل عطشان واطفالي ينتظرون قطرة عذب يردون من تضرب الصيوان مشبوحة منها عيون ومن الظمى يشعرون وسط المهج نيران وسط المهج نيران أرد بالجود وأتمنى لأخويا حسين أتعنى، أرد بالجود وأتمنى لأخويا حسين أتعنى. أنا العب أنا شميني، أنا العب بيمين السيف يتغنى، يردني الجيش ما ظنى ثبت هالراي. أريد الماي يا شاط الموت، تريد انطيك شفي تخذ اوهاك ضيعي، اريد الماء اريد الماء. ايه هنا يا الفرات تشوف بالماء يرد ملهوف، واتعنى للايتام ارجع وانا المعروف، ما يهمني جيش وخوف وما تهمني هالأزلام، ما تهمني هالأزلام. وش ما تجين صفوف رماحونا بالوسيوف، أفنيها بالسمسام لو قطعوا الجفوف، بالجود أرد زحوف واقصد أهل وخيام، واقصد أهل وخيام. حرم واطفال يتنوني اجيب الماي يردوني، حرم واطفال يتنوني اجيب الماي يردوني. انا العب انا العباس، العدى الاشرار يلفوني سهم بالعين يرموني، قطع يمناي اريد يا شاط الموت، يا شاط الموت حاجي. أنا العباس صدري أريد الماء أريد الماء. تريد أنطيب تريد أنطيب كفي أخذ أوهاك ضيعي، ضيعي الماء أريد الماء. آي وبيعت ماء أريد ال هنايا الفرات تشوف بالما يرد ملهوف، واتعنى للأيتام أرجع وأنا المعروف، ما يهمني جيش وخوف ما تهمني هالأزلام، ما تهمني هالأزلام. وش ما تجيني صفوف رماحونا بالوسيوف، أفنيها بالسمسام لو قطعوا الجفوف، بالجود أرد زحوف واقصد أهل وخيام واقصد